بسم الله الرحمن الرحيم. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رحمه الله وحدثنا عن مالك بن عزيز بن أسلم قال عطاني بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا، قال: نحو لسورة البقرة. قال: ثم رفع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم رفع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم رفع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس. فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. فقال: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تتعتعت. فقال: إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها نساء. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: لكفرهم. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: ويكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله. ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. نستمر اليوم في شرح هذا الحديث الذي كنا بدأنا فيه قبل، وقد بلغنا في الكلام عنه إلى ذكره صلى الله عليه وسلم أنه رأى الجنة والنار. الله وذكرنا ما يتعلق بهذا، وذكرنا قضية هي مما يعده أهل السنة في العقائد عندهم يخالفون فيها، من ذكرنا في المسجد المحفوظة بأن النار والجنة خلقتا وعشتا تنتظران تنتظر كل واحدة منهما أهلها. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت. رأى صلى الله عليه وسلم الجنة فتناول منها عنقودا ولو أخذته، معناه لم يأكله صلى الله عليه وسلم، لو أخذه لوجدناه الآن في زماننا هذا، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا وأخذته لبقي ما بقي في الدنيا. نعم، لأن طعام الجنة لا ينفد، لا ينقضي بكثرة الآخذين منه، لا يفسد، لا يتغير بتغير الزمان، فهو كلما أخذ الحبة أخلفتها حبة، فلا ينقضي ما بقي ويبقى ما بقي في الدنيا. ولكن عندما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أخذته، هذا الفهم هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو، هذه امتناع من الامتناع، عفوا، امتناع من الامتناع، يمتنع شيء لامتناع شيء آخر. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره: لو كان نبي بعدي لكان عمر رضي الله عنه. أنا قلنا لو امتناع تمنع شيئا لأن شيئا آخر منكم ممتنع، لو كان النبي بعدي لكان عمر، النبي بعده صلى الله عليه وسلم ممتنع، فيمتنع أن يكون عمر. كذلك هنا امتنع أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عنقودا لمناقب الجنة. لماذا؟ لأن كما قلت لكم طعام الجنة لا ينتظر ولا يفنى ولا يكون شيء من دار الفناء في دار البقاء، ولا يكون شيء من دار البقاء في دار الفناء. ثم إن ربنا سبحانه كتب أن رزق الدنيا ينال بالتعب وينال بالنصر، ولا يبدل القول به سبحانه.

ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداهم. ناقصة عقل وتذهب بالرجل الحازم من لب الله. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداهم. قلنا وما نقصان إلا وعافينا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أليس شهادة الرجل، أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلت بلى. قال ذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصوم؟ قلنا بلى. قال ذلك من نقصان دينها. قال صلى الله عليه وسلم: حدثت امرأة بهذا الحديث فبكت وأفزعها وجاءت إلى الله وسمعت الدعاء. من الناس من تستقبل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم استقبالا كأنه المعني بها دون الناس المعني، كأن هذا الحديث إنما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر مرة في خطبة من الخطب ذكرت كنا كانت خطبة نحط فيها على قيام الليل، فذكرنا الحديث سيأتي في الموطأ إن شاء الله أن ربنا سبحانه وتعالى يكفر في الليل أخيه في ينادي. فهو أحد من الشباب جاء إلى الخطبة كان يقول هذه ثمينة وكسر اللي هو يقول نجوم هذه ثمينة عليه الذي يقول لك في المستقبل في تأمين أشي وجوه استقبال وأنت قد تقرأه وتدرسه وتشرحه والطلبة يفهمونه ويمتحن فيه والشيخ والتلاميذ ينامون في الصحة. استقبال آمين. قال صلى الله عليه وسلم: ورأيت أكثر أهل النساء. لماذا ذكر هذا؟ لأن الحديث يعني قد تكون من يكون نساء من يقول شو حديث المسلمين شو أحد يقول نساء ناقصة عقل ودين هل تقول شيء؟ ومن النساء من استقبله كما ذكرت. قال: ورأيت أكثر أهل النساء. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: بحبه. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: ويكفرن العشيق. عندما يطلق النبي صلى الله عليه وسلم يسأل له هذا شيء منطقي، أنتن أكثر أهل النار، لماذا؟ ماذا صنعنا حتى نكون أكثر أهل النار؟ قد تكفرن. عندما يقول النبي بكفرهم، عندما يطلق الكفر هكذا، إذهب السالم، أنا مقصود الذي، كفروا بالله. فقلنا: كفرن بالله. قال: ويكفرن العشيق. هذه هي هذا الحديث رواه عبد الله بن مالك عن مالك، رواه عن مالك طائفة سوى يحيى الليثي، رواه عبد الله بن مالك، رواه عبد الله بن مسدد عن مالك، رواه عبد الرحمن بن قاسم سائر قوة الموطأ يرونه بدون واقع. يكفرن بالله. قال صلى الله عليه وسلم: يكفرن العشيق. ما معنى هذا؟ يعني لا يكفرن بالله، إنما يكفرن العشيق. وضحت لك؟ نعم. وهذا ظاهر، معناه ظاهر، لكن هو يعني يكفرن بالله ويكفرن العشيق، معناه كفر بالله حاصل منه النار، هو حاصل منه أيضا كفر العشيق. لذلك كثير من العلماء قالوا رواية يحيى غلط، طبعا رواية يحيى فيها أغلاط، قالوا هذا منها يكفرن العشيق. الصواب بدون وهم يكفرن العشيق، يعني نفاعل من الكبار من ذلك كان العزيز. لكن الآن يقول في العلماء أن يوجهوا توهينا ويقول لا أكتبه مع الكبار من الحلم حاجة. قالوا لا، الرواية يحيى ليس غلط ولها توجيه مناسب. ما هذا التوجيه؟ قالوا: عندما سألنا النساء الرسول صلى الله عليه وسلم فقلنا يكفرن بالله، لم يجيب جوابا مكشوفا. هذا عندما قال صلى الله عليه وسلم رأيت أكثر أهل النساء، النساء عام عام، النساء منهن المسلمات كلهن كذا. هو قال رأيت أكثر أهل النساء، لم يقصد النبي يقول هؤلاء، إنه ليس في ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر أهل النساء المسلمات. رأيت أكثر أهل النساء منهن كافرة ومنهن مسلمات. طيب قالوا يكفرن، قال نعم يكفرن، يكفرن بالله، منهن من تدخلن يحصل منهن الكفر بالله، ويحصل منهن أيضا غير الكفر بالله وهو الكفر. العاشر الزوج هنا، العاشر هو الزوج لأنه يعاشر ويطلق العاشر أيضا ويراد به الصاحب الخليط، وهذا فسر به قول ربنا سبحانه الذي ليس المولى وليس العاشر. وإشهاد لهذا التفسير أن العاشر هو الصاحب الخليط قول مدرس بن قرط، وقيل مدرس بن قرظة المزني سلي القلال من عشير صحبته وهل ذم رحلي في الرفاق في الرحايا، سلي القلال من القلال هل أبغضني، هل قلال من عشير صحبته أي وهل ذم رحلي في الرحايا. هذا بيت من قصيدة له نطلعها، أهاجتك آيات عفونا خلق، وأهاجتك آيات عفونا خلق وطيف خيال للمحبية، وما هاجه من رسم دار وذنة، وما هاجه من رسم دار طبعاً دون سوية سنولي بخصوص وما هاجه من رسم دار وذنة، على كل حال قصيدة هذا البيت هو عنده مشكل مع عبدة اسمها سعداء، إلا أن يقول في آخرها يقول وتزعم يا قلب وتزعم لي يا قلب أنك صابر على الهجر من سعداء فسوف تذوق فمت كمدا أو عش سقيما فإنما تكلفني ما لا أراك. هذا البيت له طريقة تتعلق به، هذا الذي ذكرت لكم سنوها القلم من عسير الحديث، وهذا لما رأيت الحديث ذكر الفضيلة العمري عن إسحاق بن إبراهيم الموصلي، هذا كان مغنيا لهارون الرشيد وأبوه أيضا كان مغنيا لهارون الرشيد، وهما من أعظم هذه الصنعة، من أعظم الناس في هذه الصنعة التاريخ. وإذا كان جالسان الأب والأب وابنه جالسان هارون الرشيد، إبراهيم الموصلي الأب غنى الرشيد مرة هذا البيت سليها القلال من عشيرة، فطرد له الرشيد شدة واستعاده، ومن شدة طربه أمر لإسحاق إبراهيم بألف دينار، كثيرة 20 دينار من نصاب الذهب، يعني العمر يكون ذهب 20 دينار، 20000 دينار، أعطاه 10000 دينار. وإن بعد الزمن مات إبراهيم الموصلي وجاء صار ابنه هو المغني الرشيد، قال إسحاق فتذكرت البيت وتذكرت القصة وأردت أن أغني الرشيد هذا البيت فيعطيني كما أعطاني. قال فغنيته فطرب، ثم قال لي يا إسحاق أراك تذكر قصة أبي وأنني طربت لهذا الصوت فأعطيته 1000 دينار. قال قلت يا سيدي والله ما أخذت. فقال الرشيد فلست معك. فقد أخذ أبوك ثمنه. وقلت يا سيدي لقد أعطيت أبي أكثر من 200,000 دينار، فما أراك ذكرت منها شيئا إلا هذا الدينار. فقال الرشيد 200,000 دينار؟ قال نعم. قال فوجم الرشيد فزع وقال استغفر الله. ثم قال فكم خلف منها؟ قال إسحاق خلف ديونا فقضيتها أنا. فقال الرشيد والله ما أدري أي ديون أشد تضيع، هل البئر الذي أعطيته في أبي أبنى أو هو الذي خلف ديون بعد استهلك 200,000 واستهلك. قال صلى الله عليه وسلم ورحمه الله اختار أهل هذا النساء، قال لما يا رسول الله؟ قال لكم قليل. قيل يذكرن بالله؟ قال ويذكرن العشير ويذكرن الإحسان. ويذكرن الإحسان هذا بيان لحيثية كفران العشير. كيف يكفرن العشير؟ يذكرن الإحسان. وهذا كفر الإحسان ذمه الله ذمه وأبغضه وأثر بردته. قال ربنا سبحانه الجزاء أحسن إليك أحسن. وروى الإمام أحمد وأبو داود الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر. وروى الإمام أحمد وأبو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن صنع منكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون من تكافئونه فادعوه حتى تروا أن يكافئوه. ولهذا كان الأولون يستبشرون أخوان الإحسان ويستقبلونه ويستغفرون صاحبه ويستقيمونه. وإذاك قال إذا أنت أكرمت فإن ملكته وإذا فكان كفر الإحسان علامة على لؤم الطبع على كرم النجاح. احتضروا بذلك أمثلة غريبة. الشافعي رحمه الله دخل مرة كان في مسقط فدخل سوق الحدادين فسقط صوته سقط، فرآه إنسان فأخذه فمسحه ثم أعطاه الشافعي. التفت الشافعي إلى غلامه قال كم معك؟ قال 10 دنانير. قال 10 دنانير. قال أعطيها إياه واعتذر له. قطري الكجاء أمير من أمراء الخوارج شيب الحجاج، شيبه المقتلات بينهم الحروب طواحين، إما قطري الكجاء وإما عامر بن حطان أخوه عمر بن حطان، كل هؤلاء الخوارج. أمسكه الحجاج قول عادي عدو خارج على المسلمين وخارج على أمير المؤمنين، والحجاج يقتلون أقل من هذا بمراحل. ثم منع عليه وأطلقه. فلما رجع إلى أصحابه قال له عاود قتال عدو الله، فقال هذا هيهات. غل يدا أطلقها وأرق رقبة معتقها. الذي أطلق يده بعد أن أخذ عهد النعل هذا غلها. ما يمكن أن تمد يدا بعده بعد ذلك، لا يمكنك أن تمد يدا. غل يدا مطلقها وأرق رقبة معتقها. كانت رقبتك تحت يديه يطيرها إن شاء فأعتقها. في الحقيقة قد أرقها صارت رقيقا صارت رقيقا. ثم أنشأ يقول أقاتل الحجاج عن سلطانه بيد تكر بأنها مولاته، إني إذا لأخذ دناءتي والذي شهدت بأقبح فعله غدراته. ما لا أقول إذا وقفت إزاءه بالصف واحتجت له فعلاته. أقول جار علي؟ لا، إني إذا لأحق من جارت عليه مولاته. وتحدث الأقوام أن صنائعا برست لديه فحنظلت نخلاته. لا على فكرة ما ما من تضرع الحمول فخرج حمولا لا خوارج كفار شكر الإحسان هذا محمود في كل لسان. نعم. قال صلى الله عليه وسلم ويكفون الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن انتهرك. يكفون الإحسان قلنا يكفون الإحسان أي يكفون نعمة محسنة. من المحسن؟ هذه تقول الزوج هذه المرأة أحسن إليها الزوج من الذي أجرى الإحسان على يد الزوج؟ الله سبحانه وتعالى. ولو شاء ربك لكان الزوج غير محسن لكان مسيئا ظالما جبارا. فلما كان محسنا إليها وكفرت بإحسانه فقد كفرت بالمنعم حقا جحدت نعمة المنعم حقا أبو الله عز وجل. لذلك كان هذا قد يحميها. وأنتم ترون أنه صلى الله عليه وسلم أطلق الكفر على ما ليس بمخرج من الله. الآن هذه المرأة إذا كفرت إحسان زوجها وجحدته ليس هذا شيء يخرجها عن ملة المسلمين ويسيرها كافرة يعني خارجة عن المسلمين وخارجة عن ملة الإسلام. لا لكنه مسلم له بكفر قبيح على رجلي على رجلي لا يكفر المسلم. وهذا شيء يكثر ورده في الشريعة إطلاق الكفر على ما ليس بكفر مخرج من الملة لاجتنابه وتقبيحه يطمح عندك ويشتاقك. روى البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. ادعى لغير أبيه انتسب لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر يعني كفر عنه ما تعلمه كفر عن الإسلام صار خرج منه. روى البخاري ومسلم في صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. كفر بنعمتنا ليس يكون مخرجا. روى مسلم الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثنتان في أمتي هما بهم كفر الطعن في الأنساب والنياحة عن الميت. أما الناحة عن الميت كفرت خرجت الإسلام نقول تشهد بدخوله الإسلام لا انه قبيح الطعن في الانساب والنياحه عن الدين. قال صلى الله عليه وسلم ويكفون الانسان لو احسنت الى احداهن الدهر كله ثم اسميك شيئا قالت ما رايت المتخيل قط. هذا هو لو احسنت الى احداهن الدهر كله ثم رايت منك شيئا وهي قطعا سترى منك شيئا. طول العشره لا بد أن يحصل فيه إحسان ولا لا بد. المعصومون هم رسول الله والبشر لا بد أن يكون من يؤمنه إساءة في قول أو إساءة في فعل. فإذا حصلت الإساءة في القول أو الإساءة في فعل فلا ينبغي أن تكون إساءة ماحية للإحسان. لا ينبغي هذا ليس من أفعال ذوي الكرامة. لا ينبغي أن يكون هذه الإساءة الحاصلة حاملة على جحد الإحسان المتقدم. هذا هو الذي توعى عليه تحسن إلى إحداهن الدهر كله فترى منك شيئا وهي لا بد رأيا. هذا من المغرب نقول دوما اليوم الدرس قدام الدرس ولا بد على رأيك. فماذا يكون؟ يجب أن يهب أن يهب إساءته لإحسانه. أساء إليها يجب أن تهب إساءته لإحسانه. أساءت هي إليه يجب أن يهب إساءتها إلى إحسانها. وهذا كان الناس يتواصلون به وقد أحسن الحريري رحمه الله ما شاء حين يقول في مثل هذا المعنى سامح أخاك إذا خلط من إصابة بالغلط. هذا موسيقى العقل. فإذا غلط إذا وصلك إلى الغلط فسامح أخاك إذا خلط منه الإصابة بالغلط وتجافى عن تعنيفه إن زاغ يوما أو قصد. واحفظ صنيعة عنده كفر الصنيعة أو غلط. وأطعه إن عصى وهم إن عز ود إذا شحط. واقن الوفاء وإن أخل بما اشترط كما اشترط. كن في قلبك اجعل الوفاء كنها احتفظ الوفاء وإن أخل هو بشرط كما اشترط. واقن الوفاء وإن أخل بما اشترط كما اشترط. واعلم بأنك إن طلبت مهذبا منتشبا من ذا الذي ما ساء قط ومن له مثله. ومن الأبيات السائرة في هذا المعنى قول من قال إذا كنت في كل الأمور معاكسا صديقك لم تنح الذي لا تعاكسه. الذي لا تعاكسه أبدا لا يمكن. فيقول تعيش واحدا طبعا تعيش واحدا أوصل أخاك فإنه طالب الذل مرة ومجانب إذا أنت لم تشفق ضرارا عالقا لا رميك. كان الناس تأخذ من الدين لابد يكون فيه غش لابد يكون فيه هل تلتني عمين الشرب لها؟ إذا قلت لا أشرب إلا من الصفيط الماء. إذا أنت لم تشرب مرارا على القدر غمئت وأي الناس تصفو مشاربه. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرأة من أن تعبدها عليه. قال صلى الله عليه وسلم له أحسنت لمن عنده من تركته ثم أخذ شيئا. قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عن ذلك من عمير بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت أعادت يوم العذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع عروقا فمر بين ظهري الحجر. ثم قام يصلي وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم رفع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم رفع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع فسجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم رفع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع ثم سجد ثم انصرف فقال ما شاء الله ورسوله ثم امرهم ان يتعوذوا من عذاب القبر. قال عبد الله في سنة 40 عن عمرة بنت عبد الرحمن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ومن قال بن السعادة بن زرارة عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية النجارية المدنية التابعية سيدة نساء التابعية وكانت عالمة فقيهة محدثة ثقة صاحبة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فأطالت صحبتها فكانت أعلم الناس بحديثها. ولذلك كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يكتب إلى عامله بالمدينة أبي بكر بن محمد بن عامر بن حزم يأمره بجمع حديث عمر وقال عمر بن عبد العزيز مرة ليس على ظهر الأرض أعلم بحديث عائشة بن عامر رحمه الله. متى سألت ثمانية وتسعين وقيل سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر. يا يهودية جاءت تسأل عائشة رضي الله عنها تسألها عفاء تسألها صدقة وقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر على طريقة السؤال في الدعاء الذين يؤمنهم الذين يصدقون عليه. وأعادت لهم على القول كيف عرفت اليهودية أن الكتب عرفت؟ هل ترى إما تكون عرفت من التوراة أو من غيره من كتبهم؟ لأن على القول شيء لم يدركوا بعقل، لم يدركوا بالنظر، تفكر ثم تقول القول على هذا شيء لا يدركه العقل، فلذلك لا بد أن تكون عرفت. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعذب الناس في قبورهم. عائشة ما لها خبر، لا علم عندها بأن القبور من الله لا يعلم، ثم تقول أعاذك الله من عذاب القبر، ما سمعت أن الناس تعذب في قبورهم. فلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أيعذب الناس في قبورهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائلا لله من ذلك، عائلا لله العون هذا الانتجاء ينتج الى الله، يلجا اليه يحتمي بالله بعد الفرق، لكن عائلا قال لا يصدق، كانك تقول عوذا عائلا من الافعال ما جاءت مصادره على الفاعل، تقول عائله عائله خرج فالجا لا مصدر على الفاعل، فيحتمل هنا عائله ان تكون مصدر نصبت على الفاعل، لانه يقول اعود عودا اعود عائله. وهذا مذهب المفرد، قال سيبويه هي منصوبه على الحال وفي صاحب الحال المحذوف، كان التقدير اعوذ بالله حال كوني عائله بهم على الفاعل. خلاصة الكلام هذا الذي قد ذلك الوقت أنه صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يعيده أن يحميه أن يحول بينه وبين عذاب القبر. قال صلى الله عليه وسلم عائدا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداه المركبة فخسفت الشمس، فرجع محمد فمر بين ظهري الحجر، فرجع ابو حن فمر بين ظهري الحجر. الحجر حجره تقول قربات قرب قربات قرب تقول حجره او حجره. والمقصود بالحجر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قام يصلي وقام الناس وراءه، فقام قياما طويلا ثم رفع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول، ثم رفع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الثاني، ثم رفع فسجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول، ثم رفع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول، ثم رفع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول، ثم رفع ثم سجد ثم انصرف فقال ما شاء الله ان يقول. هذه صفة المذكورة في الحديث السابق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف وصلاة الكسوف، وقال خسفت الشمس، هذا ردا على من يقول ان الكسوف خاص بالقمر، وقد تقدم الى الكلام فيها. فيكسف ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة طويلة، قال ويقرأ سورة البقرة، يعني قام قياما طويلا ثم يركع ركوعا طويلا نحو من القيام، ثم يرفع فيعيد الفاتحة ويقرأ سورة طويلة أو آل عمران، ثم يركع ركوعا طويلا ثم يقوم ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم القيام الثاني فيقوم فيه ركوع قياما طويلا وفي فاتحة سورة النساء، ثم يركع ركوعا طويلا ثم يقوم فيقرأ الفاتحة وسورة المائدة قياما طويلا، ثم يركع ركوعا طويلا ثم يقوم يسجد سجدة ثم يسجد، فتكون صلاته فيها كم من الركوع؟ أربعة. أربعة ركوعا وسجدة أربعة سجدة. وهذه هي صلاة الكسوفية عندنا. تقدم الكلام على هذا والحمد لله وإلى اللقاء. Thank you.